رب العالمين، أصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم ويوفقنا في الدنيا والآخرة. هذه موضوعات كثيرة جدا حقيقة، الأسابيع الأخيرة أصبحت الدحم بشكل عجيب ولا نستطيع أن نأتي على ما نريد، وأكثر الإخوان يعاتب، ولكن الوقت كما ترون ضيقة، فأدعو الله تعالى أن ييسر لنا ولكم إنه سميع مجيب. لعلنا نختصر ونوجز. أولا بالنسبة لما ضاق عنه الوقت في موضوع الدرس، وهو ما حكم الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وعموما ما حكم المنافق، لأن قلنا إن هذا يكون ماذا؟ منافقا. المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا حالهم، كانوا يصلون أحيانا ويدعون أحيانا ويحافظون على بعض الفرائض دون بعض، يعني كما قلنا ما بين ضعيف الإيمان والمنافق نفاقا عمليا، إلى رؤوس النفاق والكفر هذان وما بينهما، كلهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعاملون معاملة المسلمين في الأحكام الظاهرة، ما دامت المعاملة في أحكام الدنيا في الأحكام الظاهرة، فلا حاجة لأحد لأن يقول ما علمنا أن المقابر خصصت لتارك الصلاة أو للمرتدين وما علمنا كذا. ونقول هذا لو قتل أحد على الحالة والكيفية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله مصرا على أن لا يصلي ثم قتل، فإنه يقتل مرتدا، وهذا لا يذهب مقابر المسلمين ولا يورث وكذا إلى كل أحكام المعروفة. لكن نحن نتكلم عن من كان مثل هؤلاء يصلي أحيانا ويدعو أحيانا، فهذا وسائر المنافقين الذين إذا طولبوا أو كلموا قالوا لا نحن مسلمون نحن محافظون وأبشروا وجزاكم الله خيرا، وهذا المقالات التي ننشرها ما نقصد بها الكفر، وهذا الإلحاد الذي يدعو إليه، وهذا الإلحاد قالوا نحن مخطئون ولا عربنا إلا كذا، ويتعذرون كما كان يعتذر المنافقون في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعاملهم بالظاهر ونكلهم إلى ربهم تبارك وتعالى. الأصل يعني في هؤلاء جميعا المعاملة معاملة الإسلام. ولهذا قد يكون أحد بل كثير ممن يعامله نحن في الظاهر معاملة المسلم قد يكون عند الله تبارك وتعالى في الباطن كافرا، لكن ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس. فمن استتر ببدعته أو زندقته أو إلحاده أو كفره وقال أنا من أهل السنة وأنا من المسلمين قبلنا منه ذلك وألزمناه به في الظاهر وحقيقته وصيرته إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا لا يجب على كل أحد إن علم أن أحدا من الناس منافق أو زنديق أو ملحد ولم يرى ذلك معلنا بهذا أن يجاهر ويعلن ويفضحه أمام الناس، ولا بد كما قد يقول بعض الناس. فليسعنا أن نوسع النبي صلى الله عليه وسلم ونوسع صحابته من بعده من إقرارهم على الظاهر، فإذا أظهروا شيئا مخالفا أخذوا به، حتى وعلم بعض من الناس أن فلان منافق أو زنديق فإنه ليس بالضرورة لا بد أن يعلن ذلك على جميع الناس وعلى جميع الملأ. فلو رأيتهم يذهبون بجنازة رجل وأنت تعلم أنه لا يصلي، فإنه لا يجب الحالة في هذه الحالة أن تقف في المسجد وتقول لا تصلوا عليه ولا تبني مقابر المسلمين وكذا وكذا، لا يجب ذلك. والدليل ما هو ثابت في الصحيح من قصة حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين بأعيانهم، فكان يعرفهم بأعيانهم. أما سائر الصحابة فكانوا لا يعرفونهم بأسمائهم بأعيانهم، حتى جاءه عمر رضي الله تعالى عنه واستحلفه بالله أأنا منهم يا حذيفة؟ فانظر عمر خاف على نفسه من النفاق رضي الله تعالى، فقال لا ولا أقولها لأحد من بعده. فكان رضي الله تعالى عن عمر ينظر، فإن رأى حذيفة صلى على الرجل وإلا لم يصلي. إذا هذا دليل أن هناك أناسا نتركهم فليصلي عليهم ويصلي أو يستغفر لهم يستغفر ما دام لم يعلنوا بالكفر. فليس كل أحد، نقول ليس كل أحد، أما بعض الناس بحيث المصلحة الشرعية تقتضي النص فلا بد من بيان الحق، ولكن المقصود أنه يسعنا في مثل هذه الأمور في مثل هذه القضايا ما وسع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وهذا قد تحدثنا عنه وأعد إن شاء الله أقول أنه لا بد أن نتحدث عنه بالتفصيل في موضوع الإيمان، لكن هذه إيماءة لتعرضنا لقضية حكم هؤلاء. قضية البطاقة التي تسمى بطاقة بيوت حلف وغيرها من البطاقات التي تدفع بموجبها اشتراكا ثم يكون لك تخفيضا في عدة مؤسسات أو مستشفيات وشركات، قلنا إن هذا لا يجوز، فإن فيه ضررا واضحا لأنك قد تدفع المئة فلا تستخدم إلا 20 أو لا شيء، فقد تدفع المئة فتستخدم ما يعادل 1000. فإذا معنى ذلك أن هذا من الجموع المحرم من الأعواض المحرمة. وصلنا في هذا وقررنا مرارا، المؤسف أن أحدا يذهب وينصب إلي مالا أقول في المعهد الصناعي كما كتب إلينا الإخوان ويقول إنه سألني وقلت إن هذا يجوز، فأنا أقول للإخوان في المعهد الصناعي وفي غيره إني لم أقل بجوابها لا إلف ولا غيرها. الذي قلت إنه يجوز هو أن مؤسسة أو شركة أو أيا كانت تجارية هذه تعطي تخفيضا معينا، إما تعطي تخفيضا لك لأنك جار أو أخ أو صديق فيقول كلما جاءكم هذا خفض له 10%، هذا لا بأس. أو يقول نحن نخفض للطلاب فتثبت أنك طالب وتأخذ 10 أو 20% مثلا، أو لأنك تعمل في كذا مثلا، بعض الشركات بعض المستشفيات تقول من جاءنا من الجامعة له 20%، من جاءنا من الخطوط له 50% فرضا، تذهب تثبت أنك من الجامعة أو من الخطوط فيخفض لك، هذا الذي لا بأس به. لكن ما أحد سألني عن إلف هذه وأخواتها وقلت إنه جائز، وحسب يعني في المرء من أراد أن يلعن نفسه فليكذب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل اللعنة عليهم وهؤلاء كذبوا ونسبوا لما لم أقل. القضية الأخرى وإن كان لها علاقة بهذا الموضوع لكن لأهميتها عقديا ونشير إلى مصدر دون التفصيل، الأخ يقول إن السبكي ذكر أن المالكية كلهم أشاعرة وأن الشافعية كلهم أشاعرة وأن هنا كلهم أشاعرة الحنابلة إلا من لحق بها للتجديد. يقول فهل هذا الكلام صحيح وكيف نرد عليهم؟ أولا هذا الكلام غير صحيح، فإن الأئمة الأربعة وتلاميذهم كانوا الحمد لله على منهج السلف الصالح، وقد ذكرت ذلك في الرسالة في الصغيرة عن منهج الأشاعرة في العقيدة، فبينت من كلام الإمام مالك مثلا عندما قال أهل الأهواء لا تقبل شهادتهم، بينت من قال من المالكية كابن خويثم الباب وغيره، قال أهل الأهواء أشعريا كان أو غير أشعري، وابن سريج الذي يقال عنه أنه الشافعي الصغير الذي كان شافعي زمانه أيضا مثل قال مثل هذا القول، وابن أبي زيد القيرواني الذي قيل إنه مالك الصغير كذلك كان وقفه من الأشاعر وهكذا. فالأشعرية في الحقيقة لم تنتشر ولم تظهر، أما في كتاب شبير كلم المستير ابن عساكر إلا بعد انتشار كتب ابن الباقلاني بعد نهاية المئة الرابعة، فكل من كان قبلها من الأئمة والعلماء القرون الثلاثة المفضلة والأئمة الأربعة وتلاميذه ومن بعدهم كلهم كانوا على منهج السلف، والحمد لله على منهج أهل السنة والجماعة، وكفى بهذا دحضا لهذه المطولة. هذه عدة أيضا ملاحظات والله المستعان على الإخوة، منهم مثلا الإخوة في المطار يتحدثون شركة من الشركات كانت فيها أكثر من 100 عامل من المسلمين من بنغلاديش، فرحلوا أو ذهبوا بعد فترة وقعت الخطوط كما يقول الأخ عقدا مع الشركة لنظافة المطار الجديد وأحضرت 400 عامل كلهم غير مسلمين، عندهم 400 كلهم غير مسلمين. لذلك اقترح الأخ أن تشكل لجنة من بعض الدعاة ليقوموا بزيارة ودعوة مدراء الشركات والمؤسسات والمصانع والمستشفيات بشأن موضوع العمال غير المسلمين من حيث الحكم الشرعي من وجودهم في جزيرة العرب، وأيضا من حيث فضل مساعدة المسلمين والوقوف معهم إلى آخره. يعني هذا اقتراح جيد دبير بأن يدرس، فليدرس إن شاء الله تعالى، ونحيله إلى الإخوان في الدعوة المحتسبة أو مركز الدعوة لدراسته، فهو اقتراح جيد ومهم ومن أوجب ومن أفضل الأعمال علينا ما استطعنا ويتعين على الإنسان ويجب عليه بعينه ما استطاع في هذا الشأن أننا فعلا نتنبه لهذا الحال، فإن هناك أقليات إسلامية مضطهدة، أقول حقيقة مضطهدة، أقليات مضطهدة، لا نقول في بلغاريا ولا نقول في روسيا ولا نقول في جدة، منهم الأقلية المسلمة في شركة النظافة بلغنا عنهم أشياء عجيبة جدا، ومنها الأقلية الإسلامية في شركات بعض شركات المرطبات، ومنها الأقلية المسلمة في بعض شركات العطور. كل هذه الشركات لدينا الأسماء ولدينا الحقائق عنها، فالله المستعان إذا كان المسلم اضطهد في بلاد الإسلام في مدراء كفار يضيقون عليهم حتى أنهم لا يعطونهم فرصة في صلاة الجمعة أحيانا، مع وجود الحمد لله الأوامر كما ذكر الأخ في الأسبوع الماضي حدثنا عنها التي تجعل الإنسان بما يتكلم وأمر الله تعالى قبل ذلك، وينكر على هؤلاء فمن الواجب أن ننكر. وكما ذكر الأخ لعل وجود لجنة علمية مرموقة تمر على بعض الشركات وتزورها وتشرح لها الموضوع، لعل الله سبحانه وتعالى يذكر من كان غافلا منهم ويقيم الحجة على غيره. على كل حال هو الاقتراح للدراسة، وأيضا إخوانكم من أهل السنة والجماعة. طيب الحمد لله، هذا أخ يريد أن يشهر إسلامه ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم عن الإيمان وأن يكون إسلامه عن إخلاص وخلص. طيب حتى يعرفه الإخوة يعني فقط. أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن محمدا لا ولد محمد، محمد رسول الله، رسول الله. متى ولد؟ صليت؟ طيب الحمد لله. هو قد صلى الحمد لله ويعرف، لكن هذا فقط الإشهار حتى يعرفه الإخوة وحتى ندعو له ولأنفسنا جميعا بالثبات على الإيمان إن شاء الله. أقول الإخوة الشباب السلفيون من دولة إشاد في جدة، هذا كتب لنا رسالة مؤلمة حقيقة عن أوضاعهم وعن احتياجاتهم. قد لا يكون هناك حاجة لقراءتها كلها، لكن المهم أن نذكر الإخوة بوجوب التنبه إلى إخواننا الذين جاءوا لهذه البلاد وقاموا بيننا والحمد لله وعرفوا العقيدة الصحيحة وتخلقوا بأخلاق هذا الدين العظيم في هذه البلاد الطيبة المباركة. إننا في أعناقنا، إن لهم علينا واجبا لا بد أن يؤدى من الرعاية ومن العناية ومن المساعدة المادية والمعنوية بقدر ما نستطيع. وما شفاه الأخ لعله إن شاء الله تعالى مجتهد بإذن الله في حله، وأرجو أن يقابلني هو أو من يعني يرونه ينتجونه شخصيا وتحدث في بعض الأمور بالتفصيل. ومع هذا الألم يا أخوان، مع هذا الأسى والألم والحزن لأحوال المسلمين هنا وفي كل مكان وما يعانونه من القلة ومن الذلة، يسوءنا جدا أن نقرأ مثل هذا الخبر الذي وصلني من طرق كثيرة جدا. هو على كل حال ليس كرا، فهو منشور في جريدة سعودية كما ترون، وهو أن رجلا كافرا من جنود أمريكا الذين اشتركوا في الخليج بدرجة عريف، أظن عريف يعني عريف عنده شريطين يستاهل، على كل حال هذا أعطي كم هدية لزواجه؟ 100,000 دولار. أعطاه أحد المنتسبين إلى هذا البلد 100,000 دولار. انظروا يا أخوان، أنا والله أعلم وأقول عن طريقي شخصيا، تم الاتفاق بين بعض أهل الخير وبعض الدعاة، منهم من يحمل هذا السيف ومنهم دكتوراه ومنهم الكلية، أقل واحد الكلية دعاء يدعون إلى الله في بلادهم بكم؟ 100 دولار. 100 دولار ترسل له بالشهر فيقوم بالدعوة إلى الله في بلاده، وهذا الكافر دفعة واحدة 100,000 دولار. إذا ماذا يعني كيف نعامل المسلمين وكيف نعامل الكفار؟ نسأل الله العفو والعافية. وماذا نتوقع أن ينظر إلينا هؤلاء الكفار إذا رأوا نبذر أموالنا بهذه الطريقة؟ بعد ذلك نقول لهم: لماذا تنهبون ثرواتنا؟ لماذا تستغلونها؟ لماذا يتقدم بعرض لبناء مشروع لا يكلف 10 ملايين فتطلبون 100 مليون أو 200 أو 1000 مليون؟ يرون أنهم أحق بهذا المال منا. عندما يرون هذا التبذير ويعلمون أن رئيس الدولة عندهم لا يستطيع أن ينفق مثل هذا المبلغ إلا بإجراءات معينة، ويرون منا من يبذر ذلك من تجار أو مسؤولين أيا كانت درجتهم صغيرة أو ما أشبه هذا، ولأناس تافهين في مشاريع تافهة في أمور تافهة، فبعد ذلك يرون أن ما بأيدينا من الثروة كما لو أن رجلا عاقلا حكيما لبيبا رأى طفلا صغيرا يرمي الذهب في النار، يرميه في الحفر في الظلام، يقول: أنا أولى أن ألتقط هذا الذهب من هذا الطفل الغير السديد، هل الآن ينظرون لنا على أننا سفهاء؟ ولهذا يستحلون ما يقع بأيديهم من أموالنا وما يستطيعون أن ينهبون، لأنهم يرون هذه التصرفات التي يظن نحو أنها تحسن إلينا وهي والله مشينة، حتى عند أولئك الذين يأخذونها فهي مشينة، لأنهم يعلمون أنها ليست من حقها، لم تؤخذ من حقها ولم تنفق في حلها، وإنما هي يعني تصرفات طائفة. نسأل الله العفو والعافية. أكثر من عدد دانا بداية على كل حال لا يهمنا تفصل الاسم، والقضية قضية مرض بالأمة موجود، قد يقوم به أي واحد، ويعرض هذا الأمر حتى على بعض من فيه خير لربما وقع في مثل هذا. نسأل الله العافية. طيب هذا خليها، هذا الأخ الذي كتب رسالة طويلة عن بعض الأحكام الربوية ويقول أرجو أن يجيب. في الحقيقة أنا ما عملتها، لكن كما ترى يعني 4 صفحات طويلة، يعني الإجابة عليها تحتاج إلى كتاب كامل عن المعاملات المصرفية، مع أني ما وقعت بيدي إلا الأسبوع الماضي، قد أكون ما أدري يعني ما قبلها كان موجزا أو مستقرا. المهم أن الفوائد يا أخي وإن سموها فوائد فهي حرام، سواء كانت عن طريق الاعتمادات البنكية أو توسط البنك بين العملاء وبين الشركات، أو كانت إقراضا مباشرة، ولا نسبة ولا قياس بين بيع التقسيط وبين أخذ هذا الربا كما أشرت في رسالتك. لا، هذا بيع ذكر بعض العلماء، ذكر العلماء الخلاف فيه وبعضهم أجابه. أما الربا فهو حرام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل ما أستطيع أن أقوله في هذا الوقت الضيق، وما كان لدى الأخ من استفسارات أخرى، فلعل لقاء مستقلا يكون في هذا الشأن. طيب هذا لعله لعل أذكرني بها لأني. وطبعا لذلك نشرت جريدة الحياة بأن كما ذكر الأخ في عدد 11-5 تقول إن أذونات الخزانة من مؤسسة النقد العربي السعودي سوف تصدر قريبا، يعني كيف تصدرت على حسب التاريخ، وأنها أجل هذه الأذونات 4 أو 13 أو 26 أسبوعا إلى آخره. يقول أخي: ما معنى هذه الأذونات وما هو الموقف الشرعي منها؟ هذه الأذونات أو سندات الخزانة كما تسمى أو سندات الخزينة، هذه ربا صريح لا يشك أحد به، وطريقتها أن الدولة أو المؤسسة أو البنوك أو البنك أو أي كان يجد عجزا ماليا ونقصا في السيولة عنده، يصدر هذه السندات على أساس فائدة معينة، بمعنى أنك تدفع 100 ريال وتضمن أنك بعد كذا أسبوع تأخذ 105 أو 110 حسب الاتفاق. فهذا هو عين الربا الصريح الذي كان العرب في الجاهلية يتعاون به ونزل القرآن بتحريمه، ولا يشك في هذا النوع من الربا وحرمته أي أحد أبدا. نسأل الله العفو والعافية. هذا هو هذا معنى الأذونات، وهذا هو حكمها، ولذلك فالواجب علينا جميعا أن ننكرها بقدر المستطاع إن بدأ فعلا في تطبيقها. هذا الكلام كما ترون الكتابة موجودة معي هنا، وجاءت من أفضل من طريق هذه كتابة أخرى نعم. هذه القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في جدة أصدرت تحذيرا أو تعميما لجميع الأمريكان، وطبعا وصل إلى أيدي المسلمين الحمد لله، تنبههم وتحذرهم من التعامل مع المطاوعة، تحذرهم من المطاوعة وكيف يتعاملون معهم. ما في داعي نقول الكلام كله، لكن طبعا تعميم يعني قالوا كلهم، يعني يبين من فترة طويلة وإحنا عايشين عيشة فريدة وتعايش بين الثقافتين وبين الشعبين، لكن فترة الأخيرة طلعت مشكلة الأصوليين طبعا. تقول يعني يقولون أولا ينبهون إلى أن اللبس المحافظ هو شيء طوعي، يعني ما هو إجباري. يقول أن تغطية الشعر هذا شيء طوعي مثلا، إلا أن الحكومة السعودية لا تطلب من النساء الغربيات لبس العباءة والطرحة، حيث أن العباءة والطرحة هما من شأن المرأة الغربية، تحب أو لا تحب، هذا طبعا يقرر لهم. ولذلك إذا أنكرت عليهم قالوا هذا اللي جاءنا رسميا أن الأمر طوعي، مع أنهم يطلعون رسميا على أنه أمر إجباري. إذا يتأكد هل هذا كذب منهم أو ماذا يكون جوابهم. الشيء الثاني يقول أنه قد يظهر أمامك أو يسألك أشخاص من المطاوعة أو أشخاص آخرين يظهر أنهم من أفراد الهيئة، فيجب عليك استخدام العقل والمنطق أن تتفادى الانفعال والاستفزاز، وأن يكون همك الأول إنهاء المواجهة بأسرع وقت ممكن، والاتصال بالقنصلية شفويا أو خطيا في أقرب وقت ممكن. يقول بالنص لن يجدي أي جدل مع المطاوعة عن النقاط الجميلة في الإسلام، لأنك لن تغيري أو لأنك لن تغير اعتقاداته، وبالتأكيد فهناك خطر التوقيف المؤقت في مركز الهيئة أو الشرطة. ثم النقاش عن الإسلام ما ينبغي، يعني هذول المطاوعة عقول متحجرة، يعني مهما تقول لهم أنه هذا حضارة ولا تقدم، هم يرون أن هذا من الدين واجب، فهم أن المرأة تتفادى الحجب المؤقت في الشرطة والهيئة. بعدين يقول إن الأشخاص الذين لهم شكل المطوعين وصفهم ذقون لحى بدون عقال ثوب قصير، ينتبه كل الهيئة الحين إلا الأخوان عندهم عذر، هذا ما شاء الله عليهم منتبهين. يقول والذين ليس بصحبتهم رجل شرطة بالزي الرسمي لا يملكون السلطة القانونية لاحتجابه، يعني إذا كان واحد ليس بهذا الشكل يعني فهذا لا يملك السلطة القانونية أو نقلت إلى مكان آخر، علما بأن أفراد المطاوعة الذين بصحبتهم ضابط شرطة وشرطي بالزي الرسمي لهم السلطة في نقلك إلى مركز الشرطة أو مركز المطاوعة. في حالة وجود رجل أمن بالزي الرسمي يجب عليك أو عليك إذا طلب منك أوراقك الثبوتية في إقامة أو جواز وما إلى ذلك عدم تسليم أي أوراق ثبوتية للمطاوعة، يعني تقدمها لرجل الأمن تعطيها الشرطي ولا تعطيها المطوع، نعم يعني بيؤدي إلى الاحتجاب. كلام والله إخوان كلام مؤلم حقيقة مهما يعني كان. المهم في النهاية إذا تعثرت الأمور أو شيء فعليك الاتصال بسرعة بالقنصلية وتحديد الزمان والمكان، ويعني تعرضوا للمداهمات، قالوا لا يمكن لأحد أن يداهم المنزل، ولا تسمح لأي أحد أن يدخل منزلك أو يفتش أو يقترب منك، يعني إلا إذا أثبت لك فعلا أن لديه إذن بذلك من الأمارة، ونحن في خدمتك خلال 24 ساعة أيضا للاتصال بذلك. يقول لا توحي باستخدام اللغة العربية حتى لو كنت أيها الأمريكي تعرف اللغة العربية، لا توحي أنك تفهم ولا تتكلم اللغة العربية حتى تحرج قضية يعرف إنجليزي يعني، وفي نفس الوقت حتى تظهر أنك يعني خواجة تعرف عربي شكو لك مثل مثلا، فأحسن لك حتى تبنى الدين وتكره تظهر هذا. المقصود هذا كما رأيكم يعني هذه الصورة وهذه الصورة وجاء الصورة أخرى، هذا ما يدبره وما يكنه لنا أعداء الإسلام في بلادنا يا أخوان في عصر دارنا، لا يريدون أن يلتزموا بأمر الله سبحانه وتعالى الذي لو حاكمناهم إليه إن كانوا حقا مؤمنين بالله فإنه قد أمره بالتوراة والإنجيل بالاحتساب، وبالمحافظة، وهذا أمر يقرنا عليه ويطبقنا فيه وعاده ورجال دينهم، أن من دينهم هذا الاحتساب، من دينهم ترك التمرد والفساد في الأرض وترك شرب الخمر وصناعة الخمر وما قد يداهمون من أجله من المخدرات أو شبه ذلك، هذا حرام في دينهم. فإن قالوا إنهم غير متدينين علمانيون لا دين لهم، فنحن نلزمهم بشرع الله ودين الله الذي هو ديننا أو كما يسمونه قانوننا. فالديمقراطية التي يدعونها ويزعمون تفرض عليهم أن يخضعوا لنظام بلدنا الذي نحن والحمد لله ندين به وهو الإسلام. وقد بينا عند شرح آيات المائدة وموضوع الحكم ما أنزل الله فيما مضى أنه في أرض الإسلام على كل أحد يجب أن تقام حدود الله. كل من يعيش في أرض الإسلام إن كان دينيا أو مستأمنا فإن عليه أن يلتزم بأحكام الله، ويجب أن تقام عليه حدود الله، ولا يستثنى من ذلك أحدا لا بحماية ولا كما يسمونه حصارة قنصلية ولا بامتياز ولا بأي أمر من هذه الأمور. فيجب عليهم أن يلتزموا بدين الله، ويجب عليهم أن تقرب على الولاة أن يقيموا عليهم حكم الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد. وهذا الكلام يجب أن ينبه إلى خطورته، لأنه يؤدي إلى أن يسلخوا بأروفهم علينا وأن يستعلوا ونظروا تبرجهم وفسادهم ومطالع خمورهم وكل ما يشاءون يفعلون. وإذا جاء أحد قالوا أنت لست من الهيئة، أو إن كنت من الهيئة لا نعطيك البطاقة لا نعطيها إلا رجل الشرطة، وهكذا يضيعون الإنسان. ثم إن المسألة وهي أكبر من هذه القضية بكثير ما نسمعه هذه الأيام في مقابلات صحفية مع مسؤولين الهيئة في اليمامة، وقالوا ذلك في عكاظ ثم أيضا أخيرا في عكاظ وهكذا، يعني من وضع الهيئة ورجالها موضع المتهم ثم التأكيد ووضع ذلك بعناوين عريضة بأنه يحق لك أن تسأل أي واحد ينكر عليك المنكر فتقول أين بطاقتك. نقول ماذا يراد بهذا؟ ماذا يراد وضع الهيئة في قفص الاتهام؟ أول ماذا يراد عندما يقال من حقك أن تقول لأي واحد أعطني بطاقتك؟ فيمنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله تعالى جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اختصاص إدارة معينة وجهة معينة، هذا واجب على كل مسلم، بل هو واجب الدولة الإسلامية الأساسي. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا واجب الدولة الأساسي. يجب أن يكون هذا واجب كل إنسان في القطاعات الصحية والتعليمية وفي الشرطة والتاجر والموظف والطالب، كل مسلم بحسب استطاعته وما عنده من العلم، فهو من الواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. إذا هذا واجب على كل أحد. أما الهيئة فلها اختصاص آخر، الهيئة من حقها أن تسجن أن توقف أن تحقق إلى غير ذلك، أما مجرد الإنكار فواجب على الجميع. فلهذا يجب أن نثبت عمليا واقعيا في الأسواق وفي كل مكان أين نرى أي منكر أن ننكره، ولا مانع، بل أنا أقول قد يكون مستحسنا أحيانا أن أقول له أنا لست من الهيئة لكن أنا مسلم وديني يأمرني ويلزمني بذلك، فإن سمعت مني وإلا أنا أبلغ الهيئة وتأتي الآن وتأخذك، هكذا نقول لهم. ولا نقر ابدا ان احد ينتحل شخصيه رجال الهيئه ويقول انا من الهيئه، هذا لا يجوز شرعا ولا يصح ايضا واقعا وليس من حكمه الدعوه ابدا، لا نقر ذلك. لكن لماذا لا نعلمهم ان كل مسلم ينكر المنكر؟ اذا كانوا وصفوا المنكر المنكر بانه لحيه وثوب قصير وكذا، اليس من الواجب على من يلبس العقال وان كان حليقا مثلا اللحيه وراى منكرا ان ينكر؟ فإذا رأوا أن ينكر عليهم لابس الثوب ولابس البنطلون والمنتحي والحليق والذكر والأنثى والطير والكبير، عرفوا فعلا أن هذا من ديننا. لا يقول أحد أنا ما دام ماني منتحي مثلا ما أنكر. يا أخي عندك معصية عندك تقصير فخالفت وعصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العلم، فتعصي معصية أخرى بترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إلقى الله تعالى وأنت على معصية واحدة لا على معصيتين. هكذا كان منهج الصحابة رضي الله تعالى عنه، كما ذكر ذلك أبو هريرة. فكان الحديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن من كلامه مروا بالمعروف وإن لم تفعلوه ونهوا عن المنكر وإن أتيتموه. وإن غلب الإنسان على أن يفعل بعض المعاصي نصير خطاؤون، لكن لا يكن لا يكون وقوعك بإحدى في أحد الذنوب أو المعاصي والتقصير دافعا لك أن تقع في ذنب آخر. لا تبدو يقول لأن استكلك من تنطوع ليجب أن نعلمهم أننا كلنا ننكر أننا ننكر المنكر أيا كانت صفات ولا فيها إذا كان منكرا مجاهرا فيه. وإلا والله أفضل يأتي يوم الأيام يمشون عراسا ويتحدى البعض البعض أمام علمنا أمام المستهلك أمام أطفال ولن يأمن ذلك. هذا ما فعلوه في بانكوك، هذا ما فعلوه في أي دولة نزلوا فيها وأتوا بالإيد وأتوا بالمصائب فيها. هذه الأمة بالذات المتغطرسة الأمريكان أمة مكروهة لدى شعوب العالم أجمع. اسألوا عنهم الفرنسيين ماذا يقولون، اسألوا عن الإنجليز ماذا يقولون، اسألوا عنهم الإنجليز أقرب الشعوب إليهم يكرهونهم يحقدون عليهم، كل العالم يحقد عليهم، كل العالم يكرههم، كل العالم يضيق ذرعا بتصرفاتهم. ففي بلاد التوحيد والإيمان يمكن لهم ويتجرؤون على إصدار وتوزيع هذه الأوامر بهذا الشكل، فيمشي وينفخ صدره وبغاية التعري وزوجته أو كلبته معه بهذا التبرد ومطمئن إلى أن في أي لحظة أكلم القنصلية فتنصرف الموقف. هذا مهانة والله، إهانة لنا ولديننا وتمرير لكرامتنا في التراب. فإذا سكتنا والله لقد رضينا بالدنيس في ديننا. هذا الكلام لا يجوز أن يمر في السلام أبدا، ولابد لكل واحد منا أن ينفر بقدر ما يستطيع. ولم يمضي هكذا كما قد يتصورون إن شاء الله تعالى. وانظروا يا اخوان انا قد اخطف العدة، لكن هذه كلها كل هذه وراثته في كمان هذه في البيت في الطريق في الهاتف في هذه كلها كل هذه الاوراق وهذه التي في الظرف هنا حتى ترى ما نتكلم عنها وهذه ايضا منها كل هذه الأوراق. وفي كل أسبوع تقريبا مثل هذا عن ماذا؟ عن الفتاة في جامعة الملك عبد العزيز. كل أسبوع كل أسبوع. وقد تحدثت في هذا كثيرا مرة وحدي ومرة مع الإخوان الأفاضل من المشايخ وذهبوا وحدهم مرارا أيضا رئيس المحاكم أتابه الله والقضاة والدعاء وهذا أيضا. كل هذا تحدثنا معه ومع غيره عن الفتاة في هذه الجامعة. وما فعلنا ذلك إلا بعد أن نصحنا وأعلمنا من هذا المكان ومن غيره وقلنا يا إخوان يا أيها المسؤولون هذه جامعة في بلد إسلامي وأنتم مسلمون إن شاء الله فاتقوا الله. ما رأينا أي شيء. كل ما قد يخطر على ذلك من فساد موجود في هذه الجامعة وعلينا البرهان والإثبات. المخدرات موجودة داخل الصف، الاختلاط موجود، مشاكل بين الطالبات لا نريد أن نذكر الفواحش موجودة، الخلوة موجودة، الجنس الثالث موجود، أشياء عجيبة جدا، مناهج باكدة موجودة، التقرير وتدريس نظريات إلحادية كفرية موجود، كله موجود بالكتب وبالإثباتات المشاهدة منه. ومن ذلك هذا المنكر أنا أتعجب أن الإخوان يدعون هذا الكذابة يرسلون لنا عن مثل هذا المنكر ولا يتخذون خطوات اخرى، وارجو ان يكون اتخذوا على كل حال. نذكره كمثال فقط، لا يفهم الاخوان انه هو الوحيد. قبل سنتين او ثلاث يعني قتلت طالبه وتعلمون القصه وحدثت حوادث كثيره جدا، لكن هذا مثال نذكره الان وهو الزياره المختلفه والحفل او الاجتماع الذي يقيم في كليه العلوم قسم الكيمياء الحيويه بقياده الدكتور المدعو نبيل أبو خطوة، نبيل أبو خطوة ومين معه، ومعه كمان طلال بمطاني، ومعه واحد هندوسي اسمه هو وأبو زيد، والهندوسي اسمه بانارجي وغيرهم. ونحن نعلم أن أبو خطوة وراءه مسؤولون كبار يقفون معه، وإذا ما كانت تستعلق هذه الأعمال ونعلم ماذا ما يعني زوجته وماذا تفعل، ماذا كانت تفتكر في المجلة الخبيثة المعروفة عند الجميع مجلة سيدتهم، وهو رجل متعاقد. يعني هذا المنكر وهذا الفساد لا يصح ولا يقبل من أي مكان، كائن من كان، فكيف هو متعاقد؟ نقول يا أخوان إنه يجب أن يستأصل، يقول المسؤولين إن كان لديهم بقية يجب أن يستأصل هذا الرجل وكذلك زوجته، فمواضيعها بالمجلة كافٍ لأن تحذر وتمنع من تدريس بناتنا المؤمنات الطاهرات والحمد لله. هذه الكتابات لو شئت تقرأ عليه، البعض يقول وما خفي كان أعظم، البعض يقول من ينكر على هؤلاء، البعض يقول تمت الزيارة نرجو مخاطبة المدير والنصيحة بذلك، البعض يقول هذا واجبكم، البعض يقول هذا حفل مختلط معه فلان وفلان وأن نصحنا أنها كذا واتصلوا بفلان وفلان، البعض يقول احضروا المؤامرة، بناتنا على طريق الاختلاط والانحراف خطوة خطوة بتدبير الدكتور نبيل أبو خطوة، يعني كل واحد على التعليق. طيب أرى حلا قد يريحنا من هذه المشاكل، وقلت لكم هذه حصيلة أسبوع وكل أسبوع لها حصيلة مثل هذه، وهو أننا نحن باعتبارنا أولياء ومن طالبات أو إخوة أو يعني على كل حال أي مسلمة يجب أن نغار عليها أي كان موقعنا، فلنكتب كتابات نوقعها جميعا، نوقعها الإخوان في المحاكم القضاة ووقعها الدعاة وأئمة المساجد وكلها يتحدث فيها عما نعلم من فساد هذه الجامعة، وأطلب أمورا. أول شيء أطلبه إنشاء مركز لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل الجامعة، لا نشاور لا الجامعة ولا الهيئة، أنا عارف الجامعة تقول لا يمكن هذا حرم جامعي وكيف ندير، ما في حرم، النبي صلى الله عليه وسلم حرمين ولا الحرام هو ما ترتكبونه، ما نقدر كلامه. الهيئة تقول ما عندي موظفين ما عندي، ما نقبل نطالب بذلك، لا نكتب الهيئة لا نكتب الجامعة، نكتب الجهات الأعلى من هاتين الجهتين حتى إن قالت الهيئة ما عندي وظائف تعطى وظائف، وجهات الجامعة ما عندي مكان أو كذا يعطى مبنى من المباني ويكون في مركز هيئة يعمل فيها الشباب الثقات المأمونة الحمد لله. الخطوة الثانية إلغاء عقود أن كانوا متعاقدين أو منع التدريس أو فصل كل المدرسين المنحرفين، وعندنا الأسماء من أراد ذلك موجودة الأسماء والإثباتات. ثالثا نطالب بإلغاء كل المناهج المحلة في هذه الجامعة، نطالب بأمور عملية واضحة والحمد لله ونأمر بها في ديننا في كتاب ربنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي الأوامر الصريحة أيضا عندنا هنا من أنظمة أن يفصل فصلا كاملا بين الطلاب والطالبات في جميع المراحل وفي جميع الكليات، ولعلمكم هذه الجامعة نظامها كليتان، أن يكون فيها كليتان، كلية طب بني وكلية طب بنات، كليتان، أما الآن يجعلونها كلية واحدة، ثم يفتحون كلية طب أسنان ويجعلون مشرفة هذا العميدة امرأة، يراجعها الأطباء ويراجعها الصيادلة والطلبة إلى آخر، يعني من يحتاج المراجعة، فهذا لا يجوز. وطبعا تحضر مجلس الجامعة لابد مفاسد كثيرة جدا. أهم نقطة نبدأ بها أن نطالب بمركز للهيئة، مرجع إدارة حكومية تتصرف، لا أعرف الحمد لله كيف تعمل، وما تراه تنكره وتكتب عما تعجب عن إنشائه وتغييره للجهات المسؤولة، ونطالب بتغيير المسؤولين المعروفين بالفساد ومجاهلة أهل الفساد والمعروفين. والحمد لله فيها أخيار، فيها مسؤولون علماء أو غيرهم أخيار وفضلاء ومعروفون، لا يقولون أن الناس لا يعرفون المصلح من المفسد، الله تعالى أي أعطى الناس البصيرة والحمد لله، وهذا معروف معلوم، لكن نحن نريد أن تكون السلطة أو القرار والتأييد للمصلح، وأن يكون الرجعة والزجرة أو الطرد كلية للمصلح، وهذا أدنى الواجب، وبعد ذلك تستكمل بقية الأمور التي نراها ضرورية لإصلاح هذه الجامعة. فأنا أقول الإخوان الكرام كل منا من جهته، من يكتب انفرادية أو يسلم فهذا واجب، وأنا أبرر ذمتي وألقيه في أعناقكم، أنا والله عجب، وقلت لسماحة الشيخ خلال الأسبوع الماضي يا شيخ قال أنا تعبت ما تركت مسؤولا إلا سلمت، وكتبت مرارا عن هذه الجامعة، والله هذا وسألوه إن أردت مرارا، بقي عليكم أنتم أكتبوا من استطاع، من استطاع أن يسلم فليسلم، ونكتب نطلب من إخواننا القضاة والدعاة ووجهاء البلد أن يكتبوا ويطالبوا بوجود مركز للهيئة كخطوة أولية، ثم ينظر فيما بعد ذلك من المقترحات الأخرى التي ذكرت. هذا والله أعلم الذي أرى، أما غير ذلك فوالله أخشى أن يعين الله تعالى بعذاب أو ينزل صاعقة من السماء على هذه الجامعة لما فيها من أخيار من طلاب وطالبات ومدرسين نسأل الله العفو والعافية. سبحان الله نسأل الله العفو. أحرق المبلغ يقول قد احترق الدور الثاني منه تماما وتلف الدور الأول في الكلية نفسها اللي فيها. سبحان الله. وذهبت جميع الأجهزة التي تم تجهيزها خلال 25 عاما فما الله بغافل عما يعلم في أعمال الظالمين. نسأل الله العفو والعافية. نعوذ بالله هذه نار الدنيا لا يصبر منهم عليها. لماذا نعم نفس الأرض لماذا لا يقيمون الحفل وسط النار؟ قالوا فيه نار طيب فتعملون لدخول نار الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. فنعوذ بالله هذا عاجل العقوبة وإن بقينا ساكتين فنعوذ بالله من الآجلة وهي شر وأبقى. نعم بالعاجل الله. طيب يعني نقرأ والله يا أخوان أقول جامعة من الطلبة كثير لكن من الأشياء التي الأنجلة الأخرى هذه أيضا ورقة نحاول نخطط يا أخي لكن الوقت الكلام فيها طويل أن هناك قيصرة فلبينية نصرانية في الجامعة بالتحديد بإدارة خدمات المدن الجامعية وذكروا أن دكتورا معينا يجيب الأسماء وهم ما علمون سهيل الصهوان كما كتبوا يقوم باستخدام جلب عمالة فلبينية على كفاءة الجامعة وكلها عمالة نصرانية وواحد من هؤلاء منصر لا تكون لا تكون مبشر منصر فينصرهم. ثم ذكروا لماذا كيف يعملون وأنه توقفت العلاقة بين بعض هؤلاء الناس وإحدى الفلبينيات تدعى فلانة ونقل كاميرتها إلى الجامعة ثم فيروس آخر من فيروسات الوباء أيضا ثم قام واحد يدعى روبرت كروز وشحن كونتينر الفلبين وقام بعض أيضا بمعاونته يعني حوادث كثيرة. على كل حال هذا الكلام موجود ومثبت وهذه قضايا كبيرة يعني تنصير بالإضافة إلى الفساد وتفضيل الكافرين على المؤمنين. هذا مثال أيضا من الأمثلة التي تحج وتظهر بها هذه الدائرة. نسأل الله العفو والعافية. هذه قضية أخرى أيضا من قضاياها قضية يعني اختيار ونوعية الطلبة الذين يختارون فيها وبعضهم يختار من الملل والمذاهب الشركية التي لا يجوز أن يدخلها مثل جامعات لا يجوز أن يبقى فيها أبناء هذه الملل أبدا والعياذ بالله لأنه شر إلى اليهود والنصارى أيضا. بشرى أن هناك محاضرة لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عضو هيئة كبار العلماء بعنوان التثبت في الأخبار وبناء الحكم عليها وهذا موضوع عظيم جزاه الله خيرا. يكون إن شاء الله يوم السبت بعد صلاة المغرب في مسجد الأمير مسعد هنا في هذا المسجد والحمد لله جزاه الله خيرا.